الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سندنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في باب مبتدأ البعث والتنزيل وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر والشجر وتصديق ورقة ابن نوف الإياه من كتابه دلائل النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الملك بن عبد الله ابن أبي سفيان بن العلاء بن جرير الثقفي، وكان واعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله سيدنا صلى أبو الله عليه هدية وسلم الاستسقاء عبد المطلب بن هاشم المغار من آية رسول الله. أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله عز وجل كرامته ابتداء وابتدأه لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه عن يمينه وعن شماله ولا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة، وهي تحييه بتحية النبوة: السلام عليك يا رسول الله. فهو هذا المحنق. يعني خلصناه على أثر عند الباب. لا لا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة ينسك فيه. وكان خلصنا اللي كان يتردد ده على ديما الجبل. نهود. لا يا سيدنا، خلصنا خلصنا ما هو بيستور بقى ده اهو. يا سيدنا. احنا انا اخر كنت انا اللي بقرا واقف على الباب، باب ما جاء في استسقاء رسول الله عبد المطلب. لا احنا انا اللي قرا يا سيدنا. لا لا، فرد النبي الزهري وحديث الزهري كان بياتي. خلاص انتهى ده. ده خلصناه. ايوه نعم، ايوه هذا اللي احنا، انا متاكد ان احنا عارفين، هنا احنا انتهينا من الايه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى حراء في او الى حراء في كل شهر يخرج الى حراء في كل عام شهرا من السنه ينسك فيه. وكان من نسك من قريش في الجاهلية يطعم من جاء من المساكين، حتى إذا انصرف من مجاورته وقضائه يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به ما أراد من كرامته من السنة التي بعث فيها، وذلك شهر رمضان، فخرج صلى الله عليه وسلم كما كان يخرج بجواره وخرج مع أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني وأنا نائم فقال أقرأ، فقلت ما أقرأ، فغتاني حتى ظننت أنه الموت، ثم كشفه عني فقال أقرأ، فقلت وما أقرأ، فعاد بي مثل ذلك، ثم قال أقرأ، فقلت وما أقرأ وما أقولها إلا تنجيا، أي أن يعود لي بمثل الذي صنع، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما صور في قلبي كتابا ولم يكن في خلق الله عز وجل أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، فكنت لا أطيق أنظر إليهما، فقلت إن الأبعد يعني نفسه لا شاعر أو مجنون، ثم قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبد، لأعمدن إلى حالق من الجبل فلا أطرحن نفسي منه، فلا أقتلنها، فلا أستريحن. فخرجت ما أريد غير ذلك، فبين أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل عليه السلام في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت أنظر إليه، وشغلني عن ذلك وعما أريد، فوقفت ما أقدر على أن أتقدم ولا أتأخر، وما أصرف وجهي في ناحية من السماء إلا رأيته فيها، فما زلت واقفا ما أتقدم ولا أتأخر حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلغوا مكة ورجعوا، فلم أزل كذلك حتى كاد النهار يتحول، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ والله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا. فقلت لها إن الأبعد لشاعر أو مجنون، فقالت أعيذك بالله تعالى من ذلك يا أبا القاسم، ما كان الله ليفعل بك ذلك، ما أعلم من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك. 148. وما ذاك يا ابن عمي، لعلك رأيت شيئا أو سمعت. فأخبرتها الخبر فقالت أبشر يا ابن عم وأثبت له، فوالذي يحلف به إني لأرجو أن تكون هذه الأمة. ثم قامت فجمعت ثيابها عليها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان قد قرأ الكتب وتنصر وسمع من التوراة والإنجيل. فأخبرته الخبر وقصت عليه ما قص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة: قدوس القدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة، إنه لنبي هذه الأمة، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، فقولي لها فليثبت. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته ما قال لها ورقته، فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم بما جاء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبيه مضى. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة في الدرع اللي كله عليك صفحة 149. ما عندكش صفحات؟ ايه هات اه دور. فلما قضى، طيب، فلما قضى رسول الله، اقرأ احسن الله عليك. وبه وبه اليه قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا ابن اخي، اخبرني بالذي رأيت وسمعت. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فقال: ورقة، والذي نفسي بيده، انه ليأتيك الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى، وانك لنبي هذه الامة، ولا تؤذين ولا تكذبن ولا تقاتلن ولا تنصرن، ولئن انا ادركت ذلك لانصرنك نصرا يعلمه الله. ثم ادنى اليه راسه فقبل يفوقه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزله، وقد زاده الله عز وجل من قول ورقه ثباتا، وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد قال حدثنا احمد وقال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال: وكان ورقه بن نوفل بن اسر بن عبد العزى بن قصي قال فيما ذكرت له خديجه من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يطعمون: فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك فإي حديثك فإن فإن إيانا فأحمد حديثك مرسل. إيانا فأحمد فإن مرسل. يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فإن فأحمد يك مرسل. حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل. فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل. وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من فاز فيها بتوبة، ويشقى به العاتي الغوي المضلل، فريقان منهم فرقة في جنانه، وأخرى بإخوان الجحيم تغلل، إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتها ثم تشعل، فسبحان من تهوي الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها، وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ورقة بن نوفل في ذلك: يا للرجال وصرف الدهر والقدر، وما لشيء قضاه الله من غيري، حتى خديجة تدعوني لأخبرها، وما لها بخفي الغيب من خبر، جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخري، فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر، بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل بأنك مبعوث إلى البشر، فقلت: عل الذي ترجين ينجزه لك الإله، فرجي الخير وانتظري، وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر: إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت من أهيب الصور، ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم من حولي من الشجر، فقلت: ظني وما أدري أيصدقني أن سوف يبعث تتلو منزل السور، وسوف أنبيك إن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كدر. ورنا عبد الله قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم مولى الزبير انه حدث عن خديجه بنت خويلد انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبته فيما اكرمه الله عز وجل تعالى به من نبوته: يا ابن عمي، تثبته، أنه حدث عن خديجة، أنه حدث أنها أنه حدث عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبته فيما أكرمه الله تعالى به من نبوته: يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. فقالت: إذا جاءك فأخبرني. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إذ جاء جبريل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خديجة هذا جبريل. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: أتراه؟ أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى شق الأيمن. فتحول فجلس، فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس في حجري. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. فتحصلت رأسها فألقت خمارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها، فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا. قالت: هذا ما هذا؟ شيطان. إن هذا الملك، إن هذا لملك يا ابن عمي يا ابن عم. فأثبت وأبشر. ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق. قال ابن إسحاق: فحدثت عبد الله بن الحسن هذا الحديث، فقال: قد سمعت فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين درعها، فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. قلت: هذا شيء كانت خديجة رضي الله عنها تصنعه وتثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقها. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان قد وثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه، وما كان من إجابة الشجر لدعائه، وذلك بعدما كذبه قومه وأشكاهم إلى جبريل صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يطيب قلبه. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله إملاء، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا ببكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكر بن أبي بكير. أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا أبو جعفر بن الرزاز، قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: أخبرنا أبو داود الطيرسي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن فورك رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن دعاذ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، وإني لا أعرفه إذا مررت عليه. حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، قال: حدثنا يوسف بن موسى المروذي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. وأخبرنا أبو الحسين بن مشرنة، قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا يونس بن عنبسة عن إسماعيل بن عبد الرحمن هو السدي عن عباد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني أدخل معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوادية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ الإسفرايني قبها، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، قد خضبه أهل مكة بالدماء. قال مالك: قال خضبني هؤلاء بالدماء وفعلوا. قال: تريد أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: ادعو تلك الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه، قال: مرها فلترجع. قال: ارجع إلى مكانك. فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. باب أول سورة نزلت من القرآن. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله. نعم. قال: حدثنا أبو حامد بن الشرقي إملاء، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول ما نزل من القرآن يقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا إسناد صحيح، وقد مضى معناه في الرواية الثابتة عن معمر وعقيل وكذلك عن الزهري، وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا العباس بن الوليد يعني ابن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن نزل قبله؟ فقال: يا أيها المدثر. قال: قلت: أو اقرأ باسم ربك، أو اقرأ باسم ربك. قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبله؟ فقال: يا أيها المدثر. قال قلت او اقرا باسم ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى شيئا ثم نظرت الى السماء فاذا هو على العرش في الهواء فاخذتني وحشه فاتيت خديجه فامرتهم فدثروني فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر حتى بلغ وثيابك فطهر. اخرج مسلم في الصحيح من حديث الاوزاعي واخرجه من حديث علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير وقد مضى في روايه الزهري عن ابي سلمه عن جابر ان نزول يا ايها المدثر كان بعد فطر الوحي فطر ولا فتر بعد فطر الوحي بعد فطر الوحي بعد ما فطر الوحي نعم. وفي ذلك دلالة على أن نزولها كان بعد نزول اقرأ باسم ربك. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو سهل بشر بن أحمد بن محمد المهرجاني من أصل كتابه قال حدثنا داود بن الحسين بن أزدن بن عقيل بن الخصرو جردي قال حدثنا عبد الملك بن سعيد نعم الخصرو جردي الخصرو جردي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال اخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر الوحي عني فتره فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي فجئت منه فرقا حتى صرت الى الارض فجئت اهلي فقلت فزملوني فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال ابو سلمة الرجز الاوثان. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الملك بن شعيب ورواه البخاري عن ابن بكير عن الليثي وكذلك رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري. وفي ذلك بيان ما قلناه. وروي عن ابي موسى الاشعري ثم عن عبيد بن عمير ان اول سوره انزلت اقرا باسم ربك. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اخو بن سفيان قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليثي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن عباد ابن جعفر المخزومي انه سمع بعض علمائهم يقول كان اول ما انزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق الى علم الانسان ما لم يعلم. فقالوا هذا صدرها الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء ثم انزل اخرها بعد ذلك بما شاء الله عز وجل. واما الحديث الذي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد الاقوى قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن ابيه عن ابي ميسره عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة أو تصل إنك لتؤدي الأمانة أو تصل الرحم أو تصل الرحم وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت خديجة حديثه له وقالت يا عتيق اذهب مع محمد الى ورقة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ابو بكر بيده فقال انطلق بنا يا الى ورقة. فقال ومن اخبرك؟ قال خديجة. فانطلق اليه فقص عليه فقال اذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد يا محمد فانطلق هاربا في الارض. فقال لا تفعل فاذا اتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم اتني فاخبرني. فلما خلا نداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بالغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نبي مرسل وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا لئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القصة في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني يعني ورقة. فهذا منقطع فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر والله أعلم. مش عارف أحسن الله عليكم. قال باب من تقدم إسلامه من الصحابة رضي الله عنهم وما ظهر لأبي بكر من آياته وما سمع طلحة من قول الراهب وما ظهر لابن مسعود من آياته وما رأى خالد بن سعيد في منامه وغير ذلك. أخبرنا عبد الله الحوذي قال حدثنا أبو العباس نعم مسلم موحد موحد. صحابي لا صلى الله عليه وسلم نكون نبيا. لا لا الله. قال اخبرنا ابو عبد الله الحضري قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال كانت خديجه اول من امن بالله ورسوله وصدق بما جاء به. قال ثم ان جبريل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاه فهمز له بعقبه في ناحيه الوادي فانفجرت له عين من ماء مزن فتوضا جبريل عليه السلام فتوضا جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين وسجد اربع سجدات ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر الله عينه وطابت نفسه فجاءه ما يحب من الله فاخذ بيد خديجه حتى اتى بها العين فتوضا كما توضا جبريل ثم ركع ركعتين واربع سجدات وهو وخديجه ثم كان هو وخديجه يصليان سرا. قال ابن اسحاق ثم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان فقال علي رضي الله عنه ما هذا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله فادعوك الى الله وحده لا شريك له والى عبادتي وكفر باللات والعزى. فقال علي هذا امر لم اسمع به قبل اليوم فلست بقاض امرا حتى احدث به ابا طالب. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفي عليه سره ان يفشي عليه سره قبل ان يستعلن امره. فقال له علي فقال له يا علي اذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليله ثم يونس بن ابي اسحاق صلى الله عليكم فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة ثم إن الله عز وجل أوقع في قلب علي رضي الله عنه الإسلام فأصبح غادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم. فمكث علي يأتيه على خوف من أبي طالب وكتم علي إسلامه ولم يظهره. أسلم ابن حارثة فمكث قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثني سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر آبي الحجاج عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما صنع إليه وأراد به من الخير أن قريش أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان أيسر بني هاشم يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق حتى تخفف عنه من عياله. فأخذ نخفف عنه من عياله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله عز وجل نبيا فاتبعه علي وآمن به وصدقه. قلت وقد اختلف في سنه يوم أسلم وقد مرت الروايات فيه في كتاب اللقيط من كتاب السنن. أخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي من أهل الكوفة قال حدثني إسماعيل بن ياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف أنه قال كنت امرأة تاجرا فقدمت منها أيام الحج وكان العباس بن عبد المطلب امرأة تاجرا فأتيت أبتاع منه وأبيعه. قال فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء يصلي فقام تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت تصلي وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت يا عباس ما هذا الدين إن هذا الدين ما ندري ما هو. فقال هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله عز وجل أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. وقال عفيف فليأتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثالثا. تابعه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق وقال في الحديث نعم فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثالثا. تابع إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق وقال في الحديث إذا خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى السماء فلما رآه قد مالت قام يصلي ثم ذكر قيام خديجة خلفه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي أنه قال أن أول من أسلم من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وأول رجلين أسلم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأن أبا بكر الصديق أول من أظهر الإسلام، وأن عليا كان يكتم الإسلام فرقا من أبيه حتى لقيه أبو طالب فقال أسلمت؟ قال نعم. قال وآزر ابن عمك وانصره. وقال أسلم علي قبل أبي بكر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعتي. وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وآمن بحق الإسلام ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنه كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عتم منه حين ذكرته وما تردد فيه. قلت هذا لأنه كان يرى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع آثاره قبل دعوته، فحين دعاه كان قد سبق فيه تفكره ونظره فأسلم في الحال. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا فأصر بذلك إلى بكر رضي الله عنه وكان نديما له في الجاهلية. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كان أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وزوجته، ثم كان أول واحد منصوب. نعم، أول وخديجة إحداهما منصوبة والأخرى مطبوعة. كان أول من اتبع رسول الله خديجة. واحدة كده ثم الأولى منصوبة والأخرى مرفوعة والعكس. كان أول من اتبع رسول الله خديجة بنت خويلد زوجته، ثم كان أول ذاكر آمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ ابن 10 سنين. كان أول خديجة ثم كان أول ذكر علي بن أبي طالب، وهو يومئذ ابن 10 سنين. ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر الصديق. فلما أسلم أبو بكر أظهر إسلامه ودعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان جل قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو للإسلام من واثق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبد الرحمن بن عوف، فانطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنباهم بحق الإسلام وبما وعدهم الله عز وجل من الكرامة، فآمنوا وأصبحوا مقرين بحق الإسلام. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله عز وجل. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال إملاء قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجهني قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثه عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه قال قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صمعتي يقول سألوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة قلت نعم أنا. فقال هل ظهر أحمد بعد؟ قال قلت ومن أحمد؟ قال ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهر الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة فقع في قلبي ما قال فخرجت سريعا حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حدث؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة وقال فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت أتبعت هذا الرجل؟ قال نعم، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر وأخبر، سر نعم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل بن خويلد يدعى أسد قريش، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. وأخبرنا سمية أبو نصر عمر بن عبد الله سمية أبو بكر فسم اه فلذلك سمي ابو بكر وطلحه القرينين. واخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتاده قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال حدثنا ابو خبيب العباس بن احمد بن محمد بن عيسى القاضي البرتي قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله الطلحي ابو بكر قال حدثني ابي عبيد الله بن اسحاق عن محمد بن عمر الواقدي فذكره باسناده ومعناه، الا انه قال في اخره وكان نوفل بن خويلد من اشد قريش ولذلك سمي ابو بكر وطلحه القرينين. ونوفل بن خويلد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقنا شر ابن العدويه، قلت ويذكره تيميان ابو بكر وطلحه قلت ويذكر عن عيسى بن طلحة أن عثمان بن عبيد ابن عبيد الله أخا طلحة قرن طلحة مع أبي بكر ليحبسه عن الصلاة ويرده عن دينه وحرر يده من يد أبي بكر فلم يرهم إلا وهو يصلي مع أبي بكر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي دار من الحافظ قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا إسماعيل بن مجالد حاوى أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام أنه قال قال عمر هو ابن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وفي رواية السمتي قال سمعت عمار بن ياسر يقول يقول رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله عن يحيى بن معين وعن وعن احمد بن ابي الطيب عن اسماعيل. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني ابو توبة الربيع الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عباس بن سالم عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة هو حينئذ مستخف فقلت ما أنت قال أنا نبي فقلت وما النبي قال رسول الله قلت الله أرسلك قال نعم قلت بما أرسلك قال بأن يعبد الله ولا وتكسر الأوثان بأن يعبد بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام قال قلت نعم ما أرسلك به نعم ما أرسلك به فمن تبعك على هذا قال حر وعبد يعني أبا بكر وبلالا أبا بكر وبلالا قال وكان عمر يقول لقد رأيتني وأنا ربع أو رابع أربع قال فأسلمت قلت فأتبعك يا رسول الله قال لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. هذا حديث رواه جماعة عن أبي أمامة وأخرجه مسلم من حديث شداد بن عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة. أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الهيثم الدوري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن أبي أسامة. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروثبري قال أخبرنا أبو طاهر محمد أباذي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زاد فيه غيره عن يحيى بن أبي بكير وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الدرمي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا فض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين فقال يا غلام عندك لبن تسقينا قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها ابو بكر، واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا، فحفل الضرع واتاه ابو بكر بصخره منقعره فحلب فيها، ثم شرب هو ابو بكر ثم سقاني، ثم قال للضرع اقلص، فقال صف. لما كان بعد اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من علم هذا المقول الطيب يعني القران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك غلام معلم، فاخذت من فيه 70 سوره ما ينازعني فيها احد. من مسعود رضي الله عنه. أخبرنا أبو علي الرذبري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال. نعم. بقي. بقيت إيه؟ اشترك مع الصحابة. فرد. قال أخبرنا أبو علي الرذبري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري. وقالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه فقال لي يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ قال فأتيت بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبو بكر. قال ثم قال للضرع اقلص فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غليم معلم. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال كان اسلام خالد يعني ابن سعيد بن العاص قديما وكان اول اخوته اسلم وكان بدو اسلامه انه راى في النوم انه وقف به على شفير النار فذكر من ساعتها ما الله اعلم به ويرى في النوم كان اباه يدفعه فيها ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بحقويه لا يقع ففزع من نومه فقال احلف بالله ان هذه لرؤيا حق فلقي أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال أبو بكر أريك أريد بك خير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام والإسلام يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد فقال يا محمد إلى من تدعو فقال أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه فأتى به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه وقال والله لأمنعنك القوت فقال خالد منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به وانصرف الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم أسلم أبو عبيدة واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وأبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وعبيدة بن الحارثي قال يونس عن ابن إسحاق وعثمان بن مذعون الجمحي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال ثم أناس من قبائل العرب منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أخو بني عدي بن كعب وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة وقدامة بن مضعون وعبد الله بن مضعون الجمحيان وخباب بن الأرطي حليف بن زورة وعمير بن أبي وقاص الزهري وعبد الله بن مسعود حليف بن زورة ومسعود بن القارئ ابن القارئي وسليط بن عامر أخو بني عامر بن لؤي وعياش بن أبي ربيعة المخزومي وامرأته أسماء بنت سلامة التميمي وخنيس بن حذافة السهمي وعامر بن ربيعة حليف بن عدي بن كعب وعبد الله بن جحش الأسدي وأبو أحمد بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث الجمحي وامرأته أسماء بنت المجلل والخطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي والسائب بن عثمان بن مفعول والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري وامرأته رملة بن أبي عوف بن صبيرة والنحام واسمه نعيم بن عبد الله أخو بني عدي بن كعب وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من نعم أمينة سعود بن القاري نسب القارة الرماة أحسن الله عليكم.

رسمت في النسخ هكذا. فخشي أن يسبقوه فهتف يا صباحاه، الهاء ساكنة صح؟ رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كان عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمن اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لمن اتبعك امزد وصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت عليها فجاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك. قال علي فدعاني فقال يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك إن لم فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو يزيدون أو ينقصون أو بدل أن يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله فأكل القوم حتى نهلوا حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم والله إن كان الرجل منهم يأكل مثلها. ثم قال نعم ما يرى إلا حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم والله إن كان الرجل منهم يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا وايم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لهد ما سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد ولا أعد عد لنا بمثلا عد لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما قد سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه. ثم ساقيتهم فشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا عنه وايم الله إن كان الرجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. قال أبو عمر أحمد بن عبد الجبار بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن مريم عن ابن هال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال ابن إسحاق كان ما أخفى النبي صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمر بإظهاره 3 سنين من بعثه. قلت وقد روى شريك القاضي عن ابن هال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي في إطعامه يوم بقريب من هذا المعنى مختصرا. باب ما رد أبو لهب على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإيمان وما أنزل الله تعالى فيه من القرآن وقطع بأنه يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فلم يسلم واحد منهما حتى صار الخبر بقضية الإسلام صدقا ولا يقطع بمثل ذلك إلا من عرفه حقا ولا سبيل للبشر إلى معرفته إلا عن وحي. خبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة وأخبرنا أبو عبد وأبو أسامة وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى المتكلم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه قالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة لفظ حديث أبي همام رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وقال وقد تب كذا قرأ الأعمش رواه البخاري عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا ابن أبي شيبة عن أبا بكر قال حدثنا أبو معاوية وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه قال أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني قال حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم كنتم مصدقي قالوا نعم أو بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا قال فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخر السورة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي محمد عن أبي معاوية ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير فذكر حديث الرضاع قال عروة وثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو لهب ألم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت من هذه مني بعتيقة ثويبة وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع أخرجه البخاري عن أبي اليمان وفي ذلك آية كبيرة من آيات النبوة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد بن محمد العوفي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وامرأته حمالة الحطب قال كانت تحمل الشوكة فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليعقره وأصحابه ويقال حمالة الحطب نقالة الحديث حبل من مسد قال هي حبال تكون بمكة ويقال المسد العصا التي تكون في البكرة ويقال المسد قلادة لها من ودع باب قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وما جاء في عصمة الله تعالى إياه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن الحسن القطان قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا سعيد الجريري قال عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس وأخرج رأسه من القبة فقال له يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حين غير حين الفرض قبله قال ويقال والله أعلم إن أول ما أنزل الله عز وجل عليه من كتابه يقرأ باسم ربك الذي خلق ثم أنزل عليه بعد ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين فمرت لذلك مدة ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يتناول فنزل عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال: فقال: يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما أنزل إليك، فبلغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محميش الفقيه رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن منكدر عن ربيعة الدؤلي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل، ووراءه رجل أحول تاقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت: من هو؟ قالوا: هذا أبو لهب. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن محمد بن حفص المقرئ بن الحمامي رحمه الله ببغداد قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن ربيعة بن عباد رجل من بني الديل. ربيعة الدؤلي كان جاهليا فأسلم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز وهو يمشي بين ظهراني الناس يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا وراءه رجل أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب. قال: فسألت عن ذلك الرجل الذي وراءه، فقيل لي: هذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة بن عباد: أنا يومئذ أزفر القربة لأهلي. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ الإسرائيلي بها قال: أخبرنا الحسن بن محمد إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، فإذا هو أبو جهل، وإذا هو يقول: يا أيها الناس، لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة أنه قال: أخبرني عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس أو قال من حفش. كبس بالباء ولا بالنون؟ ما هو لو بالنون ما هيش أحسن من حفش يعني، ولا من كن؟ هو قال بعد احنا ما هو ايوه ما تنفعش من كنس ليه؟ يعني حفش ما هيش أحسن منها. ايوه انا بتكلم، هو بيقول تحت كنس وهو تصحيف، والكبس الكن يأوي إليه الإنسان. طيب يعني هي حفش اللي حلوة؟ وبيعلل تعليل غريب يعني. طيب يقول: بيت صغير فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصري إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو لهب: والله ما كذبت ابن أخي قط، فارجعوا. ولا ما كذب؟ رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء عن يونس. والمشهور ما كذب ابن أخي قط. وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشا وحدث أنه حدث في حد قال له يعني أن قريشا حين قالت لأبي طالب هذه المقالة تبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي فأقبل عليه فقال امضي على أمرك وافعل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قال ابن إسحاق ثم قال أبو طالب في شعر قاله حين أجمع لذلك من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وذكر لأبي طالب في ذلك أشعارا. وفي كل ذلك دلالة على أن الله عز وجل عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحكمه. وقد أخبرنا وقد ده كلام ابن إسحاق ولا البهقي. وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار. وفي كل ذلك دلالة على ده البهقي. وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دنوقا قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أنبأنا معتمر بن سليمان حاو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمد بن محمد بن صالح السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر حاو أخبرنا أبو عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الوسين العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ولا الدارمي صح؟ عمل الدارمي يا دارم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو جهل نقطتين هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لا أطعن على رقبته ولا أعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ليطأ على رقبته فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار. زاد أبو عبد الله وهولا وأجنحة ثم اتفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله عز وجل لا أدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه إن لا تولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلسان له غدا بحجر فإذا سجد في صلاته فضخ بالخاء فضخت به رأسه قال بن عبد مناف ما بدا لهم أصاب بن مخزوم بقى قالش بن عبد المطلب ولا بن هاشم فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يبدو وكانت قبلته الشام العكس فكان إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينظرون فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتهن انتقى عن لونه مرعوبا الأولى رجع إيه؟ انتهى فين؟ قد انتهى عن هذا قد يبثت يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال من قريش فقالوا ما لك أبا الحكم فقال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته ولا قاصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني قال محمد بن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا مني لأخذه همزة واحدة حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنه قال كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل فقال إن لله علي إن رأيت محمدا ساجدا أنا أطع على رقبته فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل فخرج غضبانا حتى جاء المسجد فعاجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط فقلت هذا يوم شر فاتزرت ثم اتبعته فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق فلما بلغ شأن أبي جهل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى قال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم يا ذا محمد فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى والله لقد سد أفق السماء علي فما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم أنا كلمة أنه قال ابن عباس قال أبو جهل لا رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لا أطعن على عنقه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن عبد الرزاق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا داود قال أخبرنا داود بن أبي هند قال وحدثنا علي بن عيسى الحيري واللفظ له قال حدثنا الحسين بن محمد القطباني بقية النسخ قباني ده الصح يعني علي بن الحسين بن محمد القطباني قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فقال لم أنهك عن أن تصلي يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه السلام فليدعو ناديه ولا فانتهر النبي فليدعو ناديه سندعو الزبانية فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه السلام فليدعو ناديه سندعو الزبانية والله لو دعا ناديه لا أخذته زبانية العذاب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كير عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي قال قدم رجل من إراش بإبل له قدم رجل من إراش بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمات له بأثمانها وأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فقال يا معشر قريش من رجل يؤديني إدي يؤديني من رجل وفي غير هذه الرواية هي يؤديني من ايه ولا يؤد من القوة يعينني. أحسن الله لك. وفي غير هذه الرواية يعديني على أبي الحكم بن هشام فإني غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس ترى ذلك الرجل وهم يهون له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون بينه وبين أبي جهل بن هشام من العداوة اذهب إليه فهو يؤديك عليه. وفي غير هذه الرواية يعديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقام معه فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال من هذا؟ قال محمد. فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه بائحة وقد انتقع لونه. قال أعطي هذا الرجل حقه. قال لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فقال لإراشي الحق بشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا فقد أخذ الذي لي. وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا ويحك ماذا رأيت؟ فقال عجبا من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه. فقال أعطي هذا الرجل حقه. فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه إياه. ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له ويلك ما لك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصر لفحل قط فوالله لو أبيت لكني. أحسن الله إليكم.